قال والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع، أي بحسب حال الناس، بحسب حال الناس تنقسم على أربعة أنواع، أي بحسب حال الناس. النوع الأول محبة شركية، محبة شركية. قال وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله وما هم بخارجين من النار. هذا النوع من المحبة يسمى محبة شركية، لأن المحبة التي تقوم بالقلب وتقتضي الذل والخضوع والانكسار والعبودية للمحبوب، هذه خاصة بالله العظيم، وصرفها لغيره جل وعلا شرك بالله، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. فمن سوى غير الله بالله في هذه المحبة فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ولهذا قال الله في مقام ذم المشركين وبيان قبح صنيعهم، قال ومن الناس، والمراد المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة مساوية ومماثلة لمحبتهم لله جل وعلا. وهذا هو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المؤمن حبه لله خالص، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في الحب، يحب الله حبا عظيما خالصا، حبا خالصا. أما المشرك فهو يحب الله لكنه لم يخلص لله المحبة، بل سوى مع الله في المحبة حجرا من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو وليا من الأولياء، فسوى غير الله بالله جل وعلا في المحبة، جعل غير الله شريكا مع الله في المحبة، محبة العبودية والذل والخضوع والانكسار، فكان بذلك مشركا من أهل النار. بل كما قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذا السياق وما هم بخارجين من النار، أي أن من مات على هذا الشرك سيصليه الله جل وعلا جهنم وساءت مصيرا، وسيبقى فيها أبد الآباد مخلدا فيها، كما قال الله في آية أخرى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.